على وصف الحد الشرعي فأنت على خير. أما الخواطر فهذه أمور عارضة لا تضر، بل تؤجر على دفعها وتؤجر على جهاد الشيطان وجهاد النفس. وإن لحظ كما قلت، وإن حدثت لحظات تشعر فيها فعلا بأنك وقعت في شيء من الرياء، لكنها لحظات قد لا يسلم منها إنسان إلا النادر، فيجب أن تجاهد وتصبر ولا يثبتك الشيطان عن العمل الصالح في هذا. يقول: ما حكم دعاء الإنسان لنفسه أو لغيره بطول العمر ولو قرر ذلك بطاعة الله؟ هل العمر، طبعا ليس المقصود بطول العمر الأبدية، طول العمر الذي يكون ببركة العمل الصالح، أو يكون أيضا تطلع، لأن الإنسان إذا طال عمره حسن عمله كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الشهيد الذي قتل بمعركة والذي بقي بعده بأسبوع أو أيام، نسيت، أنه جعل هذا الذي بقي أياما بعد الشهيد أفضل منه، لأنه عمل صالحا زاد من عمل الصالحات بعده. فهذا يدل على أن العمر للمسلم على العمل الصالح فيه زيادة خير، فتدعو له لأنك تضمر هذا المعنى إن شاء الله. ولا مانع أن يقول على طاعة الله كما اقترح السائل، هذا جيد ويعمله كثير من أهل الخير والصلاح، يكون طال عمرك على طاعة الله، هذا جيد. ما حكم بيع واستعمال زيت الحشيش؟ حقيقة زيت الحشيش أنا سألت عنه بعض المختصين واختلفوا من أصحاب الأعشاب، قلت لهم: هل زيت الحشيش زيت للحشيش المخدر الممنوع؟ بعضهم قال لا أدري، بعضهم قال نعم، بعضهم قال لا، ما أدري يعني عن فإذا كان الزيت زيت الحشيش اللي هو المخدر المحرم فلا يجوز، فهو لا يجوز. وفتن به الناس اليوم كثير ما يستعمله عدد من الرجال والنساء، فأرجو التنبه لمن يعرف مصدره بأن يحذر منه. إذا كان مصدره الحشيش المحرمة التي هي جزء نوع من المخدرات فلا يجوز زيته.